سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سيحن ننتيا محنكوتو لسبتين دي عليين. والعصر على من سبا من سكالنك أهيك لي جمانولا فنه من باتو كاو كولو منو سيحن ننتيا. إن الإنسان لفي خسر. هافوكو هادما دينو من جين تيتين أبي كسارو لتو أنين هلاغو أنين نخاسو يمان داغا جونغوين أهيكالي سووفن دينا فو ألا هيكالي سندولا ممانكي ألاتي ومو في اللانك فيالتي هذا ما دينغلو هوتو. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فومها من لو ليمانا ياتا إبارة بارا نمالا إحانيوها يامري تنيالا إحانيوها يامري سبرولا.